الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أول فقرة نأخذها اليوم بعون الله سبحانه وتعالى، وهي عدد من القواعد الشرعية التي توضح لنا كيفية التعامل أو كيفية فهم واعتقاد ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. فكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أسماء وصفات، فقال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية الكرسي. وذكر سبحانه وتعالى أنه هو السميع العليم والعلي العظيم والحكيم الخبير، وهكذا أسماء كثيرة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. كذلك ذكر الله عز وجل صفات له في القرآن، فذكر أنه ذو رحمة واسعة وذو عقاب أليم، ولا يضل ربي ولا ينسى، وغير ذلك كثير. وذكر هناك أيضا ذكر صفات متعلقة بذاته، كأن له يدين بل يداه مبسوطتان، ولتصنع على عيني، فذكر سبحانه وتعالى أن له عينا وأن له يدين ونحو ذلك. كذلك ذكر الله عز وجل عن نفسه أفعالا في القرآن، كما قال تعالى: وجاء ربك الملك صفا صفا، أي يوم القيامة يجيء الله عز وجل الفصل بين عباده. وكما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكر ومكر الله والله خير المكرين، ونسوا الله فنسيهم، ونحو ذلك كما سنعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذن إحنا معانا أسماء، معانا صفات، والصفات نوعان: صفات متعلقة بذات الله، وصفات متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، ومعانا أفعال لله سبحانه وتعالى. وكده ثلاث إيه؟ ثلاثة أشياء. ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى من جهة اعتقادها وفهمها ونحو ذلك؟ طبعا أولا هناك سؤال هام: لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأفعال؟ ولماذا أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء لله عز وجل كما خلاف ما في القرآن أو مزيد على ما في القرآن، كما في الحديث مثلا: إن الله حي ستير، وكذلك ذكر أفعالا في السنة كما في الأحاديث الكثيرة المتواترة معنويا: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى أطلع الفجر. وكذلك ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. فلماذا ذكر الله عز وجل أسماء وصفات وأفعال، ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء والصفات والأفعال؟ الأساس عدة أشياء. الأول هو أن نتعرف على الله عز وجل من خلال هذه الأسماء والصفات والأفعال. فأنت عندما نقول لك هناك إله ونسكت، أو هناك رب ونسكت فقط، فهذا إجمال، كما تقول هناك خالق لهذا الكون ونسكت. ولكن عندما يعلمك الله عز وجل بأنه رحيم فلا تقنط من رحمته، وعندما يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الكتاب من فوق عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فأنت تعلم بذلك أن رحمة الله أوسع فلا تقنط من رحمة الله عز وجل. عندما تفعل المعصية تعلم أن الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. عندما تتكلم كلاما فتعلم أن الله سميع، طبعا سميع صيغة مبالغة، فهو يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. عندما تخفي في نفسك شرا وتبدي خيرا فتعلم أن الله عليم بذات الصدور، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحينئذ تتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فتدرك عظمة الله عز وجل، تدرك حقائق مهمة تتعلم. تتعامل بها مع الله عز وجل أو تتعبد بها لله سبحانه وتعالى. تتعبد بها لله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعلمنا أو لا يخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإلا لو كان المقصود أن كل اسم معناه هو ربنا وخلاص لم يكن هناك دلالة في تعديد الأسماء والصفات والأفعال عنه سبحانه وتعالى. وإنما إيه الأساس هو أن نتعرف على الله عز وجل، ومن خلال معرفتنا لله سبحانه وتعالى نتعبد بعد ذلك لله عز وجل بموجب هذه الأسماء والصفات. وهذه الغاية النهائية زي ما هنقول كده، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. هنبين أنه على أصح معاني من أحصاها أي من تعبد بها لله عز وجل، فأحصاها في نفسه وتعبد بها للمولى سبحانه وتعالى، تعبد بموجب هذه الأسماء والصفات. فأنت تثبت أولا أن الله سميع، يلزم من ذلك أنه يسمع كل شيء، يلزم من ذلك أن تتعبد له بأن تقول الحق وتهجر الباطل، بأن تقول ما فيه إرضاء لله سبحانه وتعالى وتهجر ما فيه ما ينكره الله عز وجل، بأن تذكر الله عز وجل لا تغفل عنه وفي المقابل تذكر الفواحش والكذب والغيبة والنميمة. فأنت تتعبد بموجب هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. كذلك مع البصير، كذلك مع العليم، كذلك مع الخبير. فكل أسماء الله سبحانه وتعالى تتعبد بها لله عز وجل. يبقى ده من المهم جدا أن نتعرف على الله عز وجل وأن نتعبد له سبحانه وتعالى بموجب هذه الصفات وبموجب هذه الأسماء والصفات والأفعال. طبعا نظرا لما حدث من الفرق الضالة من انحرافات ومن وضع مناهج كثيرة باطلة وبعضها له شبهات وبعضها ليس له شبهات في الانحراف بمعاني الأسماء والصفات، نتج عن ذلك فرق عقائدية كثيرة. طبعا الحمد لله أن معظم هذه الفرق من هذه الجهة بعينها الآن قد اندثر، وأن منهج أهل السنة قد على هذه المسألة بعينها التي أكلت من المسلمين قرونا طويلة، وقع الناس في معارك عظيمة بين الدعوة للتأويل والدعوة للتعطيل وغير ذلك كما سنبين هذه المعاني المنحرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة هي يعني وجود انحرافات كثيرة في معنى فهم أسماء الله عز وجل وصفاته والتعبد بها. فزي ما نشوف كده عندنا مثلا الناس المعطلة زي المعتزلة وغيرها يقولون ليس هناك لا أسماء ولا صفات ولا أي حاجة، أي حاجة عندهم معناها هي الله، هي ذات الله، فيقولون الله عز وجل ذات ليس له صفات. المذهب ده باختصار يقولنا اسمه المعطلة مش المعطلة، يعني يعطلون أسماء الله وصفاته وبئر معطلة وقصر مش معطلة لا يستفاد منها. فهم يردون أي حاجة تقول له ربنا سميع يقول لك لا، هي دلالة على ذات الله، فالله ذات ليس له صفات. فيش حاجة اسمها صفة السمع، تقول له ربنا بصير يقول لك مفيش حاجة اسمها صفة البصر، تقول له ربنا حكيم يقول لك مفيش حاجة اسمها صفة الحكيم الحكمة. فهو يعتبر أن الله ذاتا ليس له صفات. في ناس تانيين من الفرق الضالة المؤولة أن يقول لك أيوة هو ربنا له يد مش صح، بس يد الله معناها بقى قدرة الله أو معناها نعمة الله، ونزول الله للسماء الدنيا معناه أنه يرسل ملكا ينزل عنه، وجاء ربك يقول لك وجاء أمر ربك مش أن ربنا حياتي وهكذا. فهم يقولون نحن نؤول نحمل الأسماء والصفات والأفعال على معاني بعيدة. وهنقول إيه دلالة شبهتهم في هذا الموضوع. وطبعا هناك فرق ذهبت إلى تشبيه الله بخلقه، وفرق ذهبت إلى تجسيم الله وأنه جسم وكذا وكذا، فانحرف كثير من الناس في هذا الباب. ولكن كما سنبين أن أهل السنة الجماعة دائما وسط كما هو المبدأ الثابت عندهم، بين كل هذه الفرق الضالة المنحرفة. فهم يثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا، ولكن يكلون معنى حقيقة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو يقولون مثلا الصفة معلومة والكيف مجهول، لأن الكيف متعلق بذات الله سبحانه وتعالى. طيب، فمن هنا بقى في شوية قواعد بسيطة كده وضعها العلماء حتى نسير بها في التعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن والسنة النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد يعني طبعا السلف كانوا مطبقين عليها في إثباتها، ولما ظهرت بقى الفرق المبتدعة الكثيرة سواء بقى فرقة الأشاعرة المعتزلة والجهمية وغير ذلك، ابتدت بقى يحدث انحرافات في فهم هذه الأسماء والصفات، وكمان انتشر في القرون الوسطى بالذات منذ ظهور الأشاعرة بالذات وغلبتهم على كثير من العالم الإسلامي، أنهم أصبحوا لا يقبلون، يقولون نحن لا نثبت إلا الصفات المتواترة فقط أو الأحاديث المتواترة، وينكرون أحاديث الأحاد في الصفات. كذلك حدث برضو انحراف في طريقة تقعيد الأسماء والصفات بالذات في منهج الأشاعرة والمعتزلة، أنهم استخدموا العقل والمنطق في إثبات الصفات أو نفيها. فتجيب كل كتب الأزهر يجي يقول لك إيه، ربنا سبحانه وتعالى ما يجب له سبع صفات، الحياة والعلم والقدرة وكذا وكذا، يقول لك هم دول إيه يجب أن تكون هناك صفة لله، ويثبتها لك برضه بطريقة عقلية، يقول لك لأنه لو لم يكن حيا لكان ميتا والميت لا يصلح إلا هنا، هو بيثبتها بالعقل، ولابد أن يكون عليما، لو لم يكن عليما لكان جاهلا والجهل لا يليق بأن يكون إلها، ولابد أن نكون قادرا لأنه لو كان عاجزا فإن العاجز لا يكون إلها. ماشي، المعنى مقبول، ولكنه يكتفي ويقف عند سبع صفات واجبة لله كما يسمونها الصفات الواجبة، ويجي ينفي سبع صفات تانيين، يقول لك إيه ولا يجوز على الله كذا وكذا وكذا بالعقل برضه، ويجي يقول لك إيه وهناك صفات جائزة في حق الله، ما أقولكش ثابتة بقى، يعني يجوز أن تكون قائمة يجوز أن تكون منفية، فيثبتون الواجب بالعقل وينفون بالعقل ويجوزون بالعقل. كل الكتب اللي تجيبها حتى في كتب الأزهر اللي اسمها كتب التوحيد يقول لك إيه إن إحنا في سبع صفات واجبة لله ويثبتها لك بالعقل، وسبع صفات لا تجوز لله، وصفات يجوز أن تكون ثابتة لله ويجوز أن تكون منفية عن الله، كل ده بيستخدم العقل في طريقة تقعيد المسألة. فطبعا احنا بقى كأهل سنة جملة ما يمكن ذكره من قواعد يعني متبعة لمنهج السلف الصالح في التعامل مع أسماء الله وصفاته هي 10 قواعد نذكرها الآن على عجالة بإذن الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى هو وجوب إثبات ما ورد من نصوص في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تغيير أو تبديل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن قرآنا عربيا فخاطب به العرب، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن ما سيفهم من ظاهر اللغة العربية هو المعنى المقصود الذي كلف به الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ولقد يسرنا قرآنا للذكر فهل من مدكر. فإذا ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن بهذه الصفة وخاطب بها العرب الأوائل كان أعلم أنهم سيفهمون من هذه اللغة ومن هذه الألفاظ أشياء ومعاني ثابتة، ليس على معاني بعيدة أو معاني منحرفة أو غير ذلك، وإنما سيفهم بموجب اللغة التي نزل بها القرآن والتي يتكلم بها. فمن هنا نقول إننا نثبت مواردة في القرآن والسنة من أسماء أو صفات أو أفعال على ظاهر اللغة العربية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الكتاب والسنة. لا يتجاوز الكتاب والإيه؟ والسنة. يبقى احنا دي أمور ليس لنا فيها اجتهاد، وإنما هي مجرد إخبار عن الله عز وجل أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى، إخبار الله عن نفسي أو إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى النصوص القرآن والسنة تثبت على ظاهرها في الأسماء والصفات. يبقى أول قاعدة أن نصوص القرآن والسنة تثبت على ظاهرها في أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ولا تؤول لمعاني بعيدة، ولا تؤول لمعاني إيه؟ بعيدة. زي ما قلنا كده، ربنا سبحانه وتعالى إذا قال بل يداه مبسوطتان، ما ينفعش نيجي نقول إن اليد معناها القوة أو معناها النعمة، وأن العين معناها العلم، وأن السمع معناه المعرفة، لا، وإنما هي على ظاهرها. دي أول نقطة أو أول قاعدة. الأمر الثاني أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طب يعني إيه حسنى؟ هي كلمة حسنى في اللغة احنا عارفين إن في حاجة اسمها أفعل تفضيل، فعندما فإذا قلت فلان أحسن من فلان، أو فلان أجمل من فلان، أو فلان أقوى من فلان، أي هو أفضل منه. وعارفين برضو إن أفعل التفضيل أحيانا يكون مطلقا، ليس على سبيل المقارنة بين الأقل والأكثر. لما يعني تيجي تقول الله أكبر، مش معنى كده بقى مقارنة، بل هو إطلاق هذه الصفة في حق الله. إذا قلت إن الله أعلم، ليس على سبيل المقارنة، وإنما هو على سبيل الإطلاق. فكلمة أفعل التفضيل زي ما قلنا كده تأتي لتفضيل شيء على شيء، وقد تأتي من باب التفضيل المطلق، كما قال تعالى: الله خير أما يشكركم. خير دي على فكرة أفعل تفضيل، إن أصلها أخير، بس حذفت اللي كلمة خير وشر في اللغة العربية محذوف منهما الهمزة، أصلها أخير وأشر، ولكن العرب تستخدمه عادة دون إيه؟ تسهيلا دون همزة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فليس معناه التفضيل بين الجنة والنار، فيش أصلا من تفضيل أصلا، بل هو العكس، أمام العكس، الجنة عكس النار، مش جنة أمام جنة أخرى. ولكن هذا كما يقولون أفعل التفضيل في غير بابه، أفعل التفضيل في غير بابه. فكلمة أحسن اللي هي أفعل دي، المؤنث اللفظي بتاعها هي حسنى، أفعل فعلى، ماشي، أحسن حسنى. يبقى عندما نقول ولله الأسماء الحسنى، يبقى الحسنى دي هي أفعل التفضيل، الحسنى هي أفعل الإيه؟ التفضيل. ويبقى أسماء الله عز وجل هي الأحسن على الإطلاق، هي الأحسن على الإطلاق. طيب مثال، فإذا قلنا إن الله عز وجل هو الرحمن، فالرحمة فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، فحينئذ ندرك أن الله عز وجل له صفة الرحمة المطلقة، ولكن على أفضل وجه، ولكن على أفضل إيه؟ وجه في إثبات صفة الرحمة. ليه؟ لأنه أحيانا تكون الرحمة عند بعض الناس عن ضعف وعن لين، لكن في حق الله الرحمة ليست متضمنة لنقص من النقص. يبقى أي اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى بتكون إيه؟ على أفضل وجه، على أفضل وجه يتعلق به عز وجل، بخلاف أن بعض الناس قد يتسم بهذا الاسم أو بهذه الصفة ولكن مع نوع نقص، ولكن في حق الله هي الأفضل، ولله الأسماء إيه؟ الحسنى. قلنا الحسنى هي مؤنث أحسن من الجهة اللفظية، من الجهة اللفظية فقط، ماشي؟ أي أن أسماء الله عز وجل وصفاته هي الأحسن على الإطلاق، فلا بد أن أي اسم الله عز وجل يكون أفضل اسم في هذا الباب، يكون أفضل اسم في هذا الإيه؟ الباب. طب ممكن واحد يجي يقول إيه؟ طيب ما أحيانا تأتي أسماء لله يفهم منها نقص أو يفهم منها يعني ليست دلالة حسن، فمثلا بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أو في رواية أخرى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، فهل يفهم من ذلك أن من أسماء الله الدهر؟ نقول لا، ليس من أسماء الله عز وجل الدهر ولا من صفات الله صفة الزمن، لأن الزمن يا أخوانا ما هو إلا عارض لتعاقب الليل والنهار، وتعاقب الليل والنهار يلزم منه صفة أو ما نسميه نحن بالزمن والدهر، كما قال المشككون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني إحنا الزمن بس هو اللي بنموت عبر الزمن. لا، هو المقصود هنا في الحديث هو أحد أمرين، إما المعنى الأول أن الناس ينسبون الأفعال إلى الدهر كما يقولون الزمن تقلب بينا، شوف الزمن رفع ناس ووطى ناس، وبعض الناس يجي يقول لك زمن غدار لو كما نهى عنه الإيه الحديث، يقول لك شوف الزمن الغدار قلب علينا، شوف الزمن الغدار رفع الفقراء الأذلة وخفض الأعزاء الأغنياء، فالناس تنسب الأفعال إلى الدهر مع أن الفاعل في الحقيقة هو الله عز وجل، مع أن الفاعل في الحقيقة إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فالناس عندما تسب الزمن وفي الحقيقة الفاعل هو الله فكأنما سبوا الله عز وجل، فكأنما سبوا الله عز وجل، هذا معنى. والمعنى الثاني مثبت في الحديث لا تسبوا الدهر فإن الله الدهر، أو يزيل ابن آدم يسبوا الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار وقلبهما كيف أشاء، يبقى فسر في الحديث أن معنى أنه هو الدهر يعني بيده الليل والنهار إيه يقلبهما كيف أشاء، وليس المقصود هو أن الله ذات الزمان أو هو عارض من العوارض، ولأن في إثبات كلمة الدهر مثلا لله عز وجل ليست من الأسماء الحسنى، يعني ليس فيها نوع من الحسن، بخلاف إثبات الرحمن الرحيم العليم الحكيم الخبير القوي العزيز، كل هذا فيه إثبات صفات حسنى لله سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الثانية أن كل أسماء الله عز وجل أسماء إيه؟ حسنى، ولله الأسماء الحسنى. النقطة الثالثة أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة العدد، أسماء الله عز وجل ليست محصورة الإيه؟ العدد. طبعا يبين هذا الحديث المشهور الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري جلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. فقال يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لكل مسلم سمعها أن يتعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث نلاحظ أنه إيه؟ قال أو من أسماء الله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى هناك ما استأثر الله به عنده من الأسماء فلم يعلمها لأحد من خلق، هناك ما علمه لبعض خلقه دون بعض أو علمته أحدا من خلقه وهكذا. طيب أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، ليست محصورة العدد ولا يحيط بها إلا الله عز وجل. طيب يجي واحد يقول طب ما أنت لسه قايلين من شوية حديث البخاري ومسلم إن الله 99 اسما، ألا تدل ذلك على الحصر؟ لا، هي ما تدلش على الحصر، هي تدل على أن 99 اسم دول بالذات اللي يحصيهم هيدخل الجنة. إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يبقى اللي 99 اسم دول بالذات الذي سيحصيهم سيدخل الإيه؟ الجنة. لكن مش المقصود أن كل أسماء الله هي 99 اسم. وصل؟ يعني ما يقول لك إيه؟ هناك 5 صفات لو فعلتها، 5 صفات مثلا في المذاكرة لو فعلتها سننجح في الامتحان. ممكن يكون المواد الدراسية أكثر من ذلك، لكن المهم الخمس حاجات دي بالذات أو الخمس مواد دول لو أنت ذاكرتهم كويس هتنجح في الإيه؟ في الامتحان. ماشي؟ وطبعا احنا قلنا من شوية ان من احصاها، اي طبعا بعض العلماء قالوا من احصاها اي من حفظها، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله من احصاها اي علم معناها، علم معناها وعمل بمقتضاها تعبدا لله عز وجل. وقال وهذا يتضمن معنى الحديث المشهور اللي هو حديث جبريل، الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى فان لم تكن تراه فانه يروك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن الإنسان كأنه، طبعا كأن تفيد التشبيه، كأنك تراه تفيد أنه يتعبد الله بأسمائه وصفاته وكأنه يرى الله عز وجل. وهذا المعني بأنه إيه؟ تعبد بموجب هذه الأسماء والصفات، زي ما قلنا بأن ربنا سميع وهو إيه؟ يتعبد الله، لأن ربنا يسمع كلامه، ربنا بصير يتعبد له بأن الله يرى أفعاله. بالتالي لو تخيلنا الإنسان هكذا يبقى كل أفعاله وأقواله ونواياه وتصرفاته وعلاقاته ستكون وفقا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى منزلة من درجات الإيه؟ العبادة. لأن الإنسان إذا وقع في معصية فإنه في وقت وقوعه فيها لا يكون مستحضرا يعني إيه؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان لا بكذب مثلا، إذا الإنسان وقع في كذب زي ما هو يستحي أن يعلم عنه الناس أنه كذب، ولو واحد حاضر الموقف الذي يتكلم فيه ويمكن أن يقول له أنت كذب فيستحي أن يذكر ذلك أمام الناس، كذلك لو هو يستحضر سمع الله له أن الله يسمعه فهذا لا شك الناس يعجزه عن النطق بالكذب، وهكذا قص على ذلك. وصل؟ ولكن القاعدة الثالثة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة كما في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب إيه؟ عندك. النقطة الثالثة التي بعدها أن أسماء الله عز وجل لا تثبت بالعقل وإنما هي ثابتة بالشرع توقفية على القرآن والإيه؟ والسنة. يدلل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل أنتم أعلم أم الله. إذن ليس لأحد أن يثبت شيئا بالعقل المجرد على الله عز وجل. العقل يمكن أن يستعان به على الفهم، ولكن في حق الله فكما قلنا في البداية قول الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الكتاب والسنة. يبقى نقدر نقول هذا معنى قول العلماء، معنى قول العلماء إن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني موقوف على القرآن والإيه؟ والسنة، لا يجتهد في شيء منها. وقد وردت ذلك أثار كثير عن السلف كما قالوا نؤمن عن الله على مواد، نؤمن بما جاء عن الله على مواد الله عز وجل، ونؤمن بما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل على مواد الله سبحانه وتعالى ومواد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يجوز التعدي في معنى إثبات أسماء جديدة لله سبحانه وتعالى لم تثبت. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العظيم، لا يجوز واحد بقى يجيب حاجة من جهة المعنى تدل على نفس المعنى ولكنها لم تثبت في القرآن أو في الإيه أو في السنة. طبعا أحيانا بنسمع عوام بيعملوا كده من العوام الجهلة، فيجي واحد يقول لك إيه ربنا ده جدع أو معنا، هو يريد أن يقول يعني إن الله إيه كريم معنا وأن الله رحيم بنا وأن الله عاملنا بفضله، لكن طبعا دي اسم مش حاجة اسمها إن ربنا اسمه جدع ولا أعوذ بالله يعني. فطبعا هذا الجهل الشديد. فيبقى احنا إذن ايه نقول ان اسماء الله عز وجل موقوفة على القرآن والايه والسنة. النقطة التي بعد ذلك ان اسماء الله ان صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات عليا، كلها صفات ايه عليا، وكلها تدل على صفات مدح لله عز وجل ليس فيها نقص. فما قال تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الإيه الأعلى. طيب هب أن صفات الله أن في صفة من صفات الله يمكن أن يفهم منها إثبات صفة نقص، أو في فعل من أفعال الله يمكن أن يفهم منه نقص لله عز وجل، يبقى في خطأ في فهم الصفة أو فهم الفعل. طب ندي أمثلة شهيرة ودي بيغلط فيها ناس كتير. في القرآن الكريم كما ذكرنا منذ قليل أن الله عز وجل قال ومكروا ومكر الله والله خير المكر، وقال تعالى ويمكرون يمكر الله، وقال تعالى إنه يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، وقال تعالى نصر الله سنسيهم، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم إلى آخره. لاحظ ملحوظة مهمة، طبعا لو جينا فرضنا أن هذه الأفعال يؤخذ منها إثبات صفات ثابتة لله أو أسماء مشتقة لله، يبقى لو فرضنا ذلك هنيجي نقول يبقى يفهم من ذلك أن الله مخادع، يخادعون الله وخادعهم، وأن الله مستهزئ، وأن الله ناس نسوا الله فنسيهم، وأن الله ماكر، وأن الله كذب. وهذا على الحقيقة إثبات صفات نقص لله سبحانه وتعالى. فنقول لا، نقول أولا دي بيحكمها أكثر من مسألة. المسألة الأولى أخبرنا أن مجال الإخبار عن الله أوسع من مجال أسماء الله سبحانه وتعالى، يبقى مجال الإخبار عن الله أوسع من مجال أسماء الله عز وجل، وهذه لم تأتي على هيئة أسماء لله عز وجل. ما جاش اسم الماكر المقادة المستهزئ، ما حصلش كده، مش زي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، لم يحدث ذلك. هذه واحدة. يبقى النقطة الأولى مجال الإخبار عن الله أوسع من مجال إثبات أوسع من مجال أسماء الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أننا نلاحظ أن كل هذه الصفات أو كل هذه الأخبار أتت في هيئة صفة أفعال على سبيل المقابلة. خلي بالك بقى كويس، يبقى دي جات على هي صفة ايه افعال على سبيل الايه المقابلة، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكروا الله، انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. يبقى دائما بتجد انها اتت على سبيل المقابلة في الفعل فقط، لم تأتي مطلقة، لم تأتي ايه جبش اي سياق إلا وإيه وهي جاية على سبيل المقابلة. يبقى دي أفعال ليست أسماء ثابتة لله ولا صفات ثابتة لله، وإنما أفعال أتت على سبيل المقابلة. والعرب تقول إن المجازاة بنفس الفعل عدل، المجازاة بنفس الفعل إيه عدل. يبقى دي كلها بتفيد إثبات صفة العدل لله سبحانه وتعالى. يبقى يا رقم واحد أفعال ليست أسماء أو صفات ثابتة، رقم اثنين أتت على سبيل المقابلة، وهذه تفيد صفة العدل لله سبحانه وتعالى. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة أن هناك فرق بين فعل الخلق وبين فعل الله عز وجل، في فرق بين طبيعة فعل الخلق وبين طبيعة فعل الله سبحانه وتعالى أو كونه فعل الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ دائما البشر مثلا معتدين ان لما نيجي نقول فلان يمكر بفلان أنهم يتخيلون صفة معينة للمكر. ولو جينا قلنا فلان يخادع فلان، الناس بيتخيلوا صفة معينة للخداع، وهذا المعنى الواقع من البشر قد يتضمن نقصا لتناسبه مع البشر. لكن في حق الله هذه الأفعال تصدر على وجه يليق بالله عز وجل. نرى بالمثال بمثالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات عليا ليس فيها نقص، ولله المثل الأعلى. طيب إذا كانت هناك أشياء أفعال وردت في القرآن أو في السنة أو نحو ذلك يفهم منها إثبات صفة نقص لله، أو تعبير أدق إذا اشتققنا من الأفعال أسماء ثابتة أو صفات ثابتة فقد يوهم من ذلك نقصا لله عز وجل، كما ذكرنا مثل قول الله سبحانه وتعالى ومكر مكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يخادعون الله وهو خادعهم نسوا الله فنسيهم ونحو ذلك. فقلنا أولا رقم واحد مجال الإخبار عن الله أوسع من مجال إثبات أسماء الله عز وجل. مجال الإخبار عن الله، مجال أن تقول خبر عن الله أوسع من مجال إثبات أسماء لله سبحانه وتعالى، تمام؟ الإخبار أوسع. رقم اثنين قلنا هذه أفعال وردت على سبيل المقابلة، هم عملوا كده فربنا جزاهم بنفس صنيعهم يخادعون الله وهو خادعهم. دائما تلاقي أنها جاية على سبيل المقابلة فقط ومكر الله نسوا الله فنسيهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. دائما تجد أنها تأتي على سبيل المقابلة، تأتي على سبيل الإيه؟ المقابلة. وهذا يفيد بقى بجملة عامة إثبات صفة العدل لله سبحانه وتعالى. يبقى هو الفعل فعلوا شيئا فجزاهم الله بنفس صنعهم، وهذا في إثبات صفة الإيه؟ العدل لله سبحانه وتعالى. كذلك فإنه ينفي صفة العجز عن الله، لأن من فعل شيئا فلم يستطع الطرف المقابل أن يقابله بمثل صنعه فهذا عجز. فربنا يريد أن يقول هم فعلوا ذلك والله قادر على أن يرد عليهم بنفس صنعهم، ليس عجزا منه سبحانه وتعالى. يبقى هي بجملة عامة تثبت صفة العدل لله وتنفي صفة العجز عن الله سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعد كده أن هناك فرقا بين أفعال الخلق وبين أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ كما قلنا كل شيء يتناسب فعله مع إيه؟ مع طبيعته. فأنت مثلا يعني عشان نقرب المثال، لو أن طفلا صغيرا أراد أن يخدع أباه، فأنت بتتخيل الأطفال لما بيجوا يحاولوا إن هم يخدعوا أباءهم بيعملوا حاجات تضحك، لأن ده المتناسب مع إيه؟ مع سنهم وعقلهم. يعني مثلا تلاقي الولد مثلا ماسك لعبة في إيده وأنت قلت له ما لعبش بيها، فتقول له إيه ده أنت بتلعب بالبتاعة دي، أنا مش قلت لك ما تلعبش بيها حطها ورا ظهره، ويقول لك لا أنا مش بلعبش بيها. هو عقله كده، طالما أنت مش شايفها بعينك دلوقتي خلاص، مع إنه حاطط إيده ورا ظهره. ففعله يتناسب مع إيه؟ مع عقله ومع طبيعته. أفعال البشر أو أفعال الخلق في الخداع والمكر وكذا تتناسب مع طبيعة الإيه؟ البشر وقدرته. هذه الأفعال إذا أضيفت لله أيضا تكون على المعنى الذي يليق بالله عز وجل. نعطي مثالين. المثال الأول في قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. شوف الأول أدي المقابلة بقى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أدي المقابلة. بعد كده فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، نتيجة إيه؟ مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يبقى الأول أجمل الله عز وجل إجمالا أنه قابلهم بنفس صنعهم، ثم فسر هذا الإجمال فقال فانظر كيف كان عاقبة مكيم. إن نتيجة مكيم بقى الذي فعله الله بهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يبقى فسر في الآية الثانية ما أجمله في الآية الإيه الأولى، هو أن المكر الذي مكروا به هو أنه دمرهم وقومهم أجمعين، ده نتيجة مكروا ده الصنيع الذي قابله به سبحانه وتعالى. يبقى حتى الصفة وقعت على الوجه الذي يليق بالله، الصفة وقعت على الوجه الذي إيه يليق بالله عز وجل. خذ مثالا آخر، قال الله عز وجل في شأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيقول ابن القيم رحمه الله ومن خداعه سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة أنه يبقيهم مع أمة الإسلام كما في الحديث الصحيح. طبعا القرآن والسنة زي ما بين بيتفقوا على نفس المعنى، كما قال صلى الله عليه وسلم تحشر هذه الأمة وفيها منافقون، ربنا يوم القيامة هيحشر أمة الإسلام ومعهم برضو الإيه المنافقين زي ما كانوا في الدنيا. ثم يأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد له المؤمنون، أو في لفظ يسجد له الموحدون، فيأتي المنافقون ليسجد أحدهم، هم ظنوا خلاص بقى أنهم هينجوا خلاص بقى أنهم كده إيه محشورين وسط الأمة، فيعود ظهر أحدهم كالطبق ما يقدرش يبني ظهره بقى خلاص بقى، يأتي مكان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ليسجد عشان يبقى دي العلامة الفارقة بين المؤمنين وبين المنافقين، ربنا ايه يمنع ظهره من الايه من السجود، يعود ظهره كالايه في الطبق خلاص بقى، ويوهمهم الله سبحانه وتعالى انهم ناجون كما قال تعالى فضرب بينهم يوم ترى فضرب بينهم بسوق ظاهره فيه رحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. المنافقين بقى يقولوا المسلمين بقى ألم نعكم معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنوا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمنية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فيظنون أنهم ناجون مع الأمة، ثم بعد ذلك فجأة يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور فيقعون في النار، فربنا يوهمهم يخادعهم في الآخرة فيظنون أنهم ناجين مع المؤمنين ثم يجد أنفسهم أنهم قد وقعوا في الإيه في النار. إذن من القرآن المطلوب في القرآن من المثال المضروب في القرآن أو المضروب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن معنى خداع الله أو معنى مكر الله بالمنافقين على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يليق إيه؟ بالله سبحانه وتعالى. يبقى بنفهم من كده زي ما قلنا أنه كل صفات الله سبحانه وتعالى صفات عليا، ولا يثبت لله عز وجل صفة فيها نقص، وأي شيء يوهم ذلك فلا بد أنه على معنى غير ما يوهم النقص، فلا بد أنه على معنى غير ما يوهم إيه النقص. ومن هنا بقى زي ما قلنا أن كل ما يفهم منه ذلك فإنها الأفعال التي يفهم منها ذلك هذه لا يستنبط منها أسماء ثابتة لله. واحد يجي يقول طب ليه ما يستنبطش منها أسماء ثابتة لله، ليه ما نقولش أن ربنا مخادع أو كذا؟ لأن هناك فرق بين الاسم وبين الصفة. الاسم يدل على الثبوت والفعل لا يدل على ثبوت الصفة. الاسم يدل على ثبوت الايه الصفة، والفعل قد يكون متغيرا، وزي ما قلنا الافعال هنا جاية في سياق الايه المجازاة بنفس الصنيع، وهذا يفيد صفة العجز ونفي العجز عن الله سبحانه وتعالى. ماشي، يبقى نقف عند هذا الايه القدر في قواعد الأسماء والصفات ونقول المرة القادمة إن شاء الله.